إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم إن الإنسان في هذه الدنيا لا ينفك من أن يصاب بالأمراض والأسقام والأوجاع، وهي جزء من البلاء، إما أن يصاب بنفسه أو بخاصته أو بأهله أو بأقاربه أو بأحبابه أو بمن حوله من الناس. لا ينفك الإنسان عن ذلك. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلذلك لا بد من البلاء، فهذه الدار دار بلاء، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جدوة نار. هذا طبيعي في الناس، أن الناس يصابون بالأمراض، وهذه الأمراض إما أن تكون أمراض مزمنة عجز الطب عن علاجها، مثل أمراض الإيد، نقص المناعة، وأمراض السرطان، وأمراض الشلل، وأمراض العمى، وأمراض البرص، وأمراض الصمم، وأمراض تليف الكبد، وأمراض الفشل الكلوي، وغيرها مما عجز الطب عن علاجه وإنما استبداله. فالعضو إذا تلف فإنه لا حل له إلا باستبداله. هذه أمراض مزمنة لا علاج لها، وعلاجها عند الله أو على يد من أراد الله أن يجري الشفاء على يده. والثاني أمراض مؤقتة تصيب الناس من الأمراض اليومية العارضة، وطبيعي في الناس أن يصابون بالأمراض، هذا أمر طبيعي. إذا حديد، تخلي الحديد في الشمس لمدة 10 سنوات يتآكل الحديد بفعل عوامل التجوية والتعرية. بيتك، روح شوف بيتك من برة، تجد أنه أثر الجو به. الجبال الصم الراسيات تؤثر بها الأجواء والطبيعة، فكيف بالإنسان المركب من لحم ودم ومشاعر وأحاسيس، كيف له لا يمرض وهو الذي تعمل به أعضاؤه من الحياة إلى الممات؟ هذا الكبد تشتغل دون توقف، والقلب دون توقف، والرئة دون توقف، والكلى دون توقف، وضخ الدم دون توقف في الإنسان، فإنها عرضة للأمراض. صحيح أن الشريعة جاءت لصيانة هذا الجسد، فالوضوء يبرد على جسد الإنسان في اليوم 5 مرات، ويغسل العين، ويغسل الأنف والمنخر، ويغسل الفم، وكذلك الغسل يبرد على الجسد، وكذلك الصوم يطهر المعدة ويستفرغ ما فيها من سموم، وكذلك الحج ينشط رياضة الجسد، وهكذا. نعم، لكن الإنسان لا ينفك عن الأمراض شاء أم أبى، وهذه هي خطبتنا. فوائد المرض، مع أن المرض مضر للإنسان ظاهرا إلا أن به فوائد، ولذلك كان المرض هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصد منه. إن الإنسان إذا أصيب بالمرض وأصيب بالابتلاء، هؤلاء الذين يرقدون بالمستشفيات ويجلسون الساعات الطويلة وربما السنين الطوال، هؤلاء الله تعالى أراد بهم خيرا. أي إنسان منا يصاب بالمرض فيحتسب ويصبر، إن صبر كتب في ديوان الصابرين، وإن حمد كتب في ديوان الحامدين، وإن رضي كتب في ديوان الراضين، وإن شكر الله كتب في ديوان الشاكرين، حتى أن أهل الجنة إذا رأوا ما أعد الله لأهل البلاء يوم القيامة ودوا أن قرضت جلودهم بالمقاريض لما رأوا من كرامة أعدها الله لأهل البلاء والأمراض والأوجاع والأسقام، وصبروا على ما هم فيه فنالوا بعد ذلك رضاء من الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا نتكلم عن المرض اليوم؟ نتكلم عن المرض لأن الأمراض زادت وانتشرت، وكل يوم تسمع عن حبيب وصديق وقريب أصيب بمرض، وبالذات أمراض السرطان. مع انتشار ما يسمى بالحضارة المادية، وانتشار المواد الحافظة المسرطنة، وانتشار الأشعة النووية في كل مكان، ازدادت نسبة المصابين بالسرطان. أضف إلى ذلك كثير من الناس وصلوا إلى مرحلة اليأس والتضجر والاعتراض على قدر الله، حتى قال بعضهم اللهم ارحمه أو خذه، ولا يعلمون أن الله بهذا المرض يرحمه، كما جاء في بعض الروايات كيف أرحمه وأنا قد ابتليته لأرحمه. شلون أرحمه؟ أنا مبتلي عشان أرحمه. هذا البلاء إنما هو رحمة من الله تعالى. لذلك سنتكلم عن فوائد المرض. المرض ظاهره شر، لكن عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المرض في أكثر من 100 فائدة، أنا سأتكلم اليوم عن 15 فائدة من فوائد المرض، 15 فائدة من فوائد الأمراض التي تصيب كل الناس إذا احتسب الإنسان الأجر ورضي بقضائه وقدره وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المرض الذي أصيب به الإنسان قل أو كثر، دق أو جل، كبر أو صغر، طال أو قصر، مهما كان المرض فإن الله تعالى يجزيه على صبره خيرا. وقبل أن أدخل في موضوع المرض لا بد أن أبين أن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، هذه قاعدة شرعية. قال صلى الله عليه وسلم والحديث حسن إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. ما دامك عبد من عبيد الله، الله ما يقدر لك الشر، الله لا يريد بك شرا ولا ضرا، الله ما يقدر لك إلا الخير. وإن كان الخير هذا تبين لك صورته بعد 20 سنة. يمكن يوسف لما ألقي بالجب، إلقاؤه في الجب وتركه في الصحراء ظاهره شر، لكنه نال الخير بعد 40 سنة. أنت ما تعرف أين يكون الخير. فأولا الله لا يقدر لعبده إلا الخير. من أصيب بالسرطان، من أصيب بالشلل، من أصيب بالعقم، من أصيب بالعمى، من أصيب بالصمم، من أصابه الله بأي نوع من أنواع الأمراض، فليعلم أن الله لا يريد به إلا خيرا. ما بينك وبين الله عداوة، ولكن الله أرحم بكم من الأم بأولادها. الله رحيم رؤوف يرحم عباده سبحانه وتعالى. ثانيا علينا أن نعتقد أن الله أرحم الراحمين. أولا الله ما يريد بك إلا الخير، ثانيا أرحم الراحمين هو الله وهو أرحم الراحمين. ابحث عن أكثر واحد رحمة في العالم الله أرحم منه سبحانه وتعالى، بل ما يتراحم العباد به في هذه الدنيا جزء واحد من 100 رحمة أنزل الله واحدة يتراحم بها العباد، تتراحم بها البهائم، تتراحم بها الأمهات والأبناء، والباقي عند الله. فلذلك قال تعالى وهو أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين، لا أحد أرحم منه. فهو يسمع أناتك ويسمع شكواك وينظر إلى لأواك وينظر إلى حاجتك وما يصيبك من ضرر، وأنت راقد في المستشفى، ولا أنت تروح تسوي غسيل كلوي، ولا تعالج كيميائي من السرطان، ولا من غيرها من الأمراض، الله أرحم الراحمين. ثلاثة عندنا اعتقاد أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن طال بقاؤه في جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الغفاري من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن سرق وإن زنى رغم أنف أبي ذر، يعني رغما عن أنف أبي ذر لو سرق وزنى ثم مات فإنه إن عذب في النار فترة فسيدخل بعدها الجنة، هذا إذا ما تاب، وأما إذا تاب تاب الله عليه فأدخله الجنة. فيا أهل الأمراض وأهل الأوجاع وأهل الأسقام، القريب والبعيد، الحبيب وغيره، من أصيب بمرض فمات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قاعدة الرابعة في قضايا الأمراض أن كل بلاء يقدر العبد على دفعه فعليه أن يدفعه. مو يقول والله أنا مبتلى بأجر، لا، الله تعالى أمرنا بالتداوي وأخذ أسباب النجاة. فكل دواء، كل بلاء يقدر العبد على دفعه فليدفعه، فعليه دفعه، ولا يؤمر بالصبر عليه. أنت من أنت مأمور أنك تصبر على ما أصابك من مرض، وإنما مأمور بدفع البلاء. إنما الصبر على الشيء الذي لا حيلة للعبد به، شيء مالك فيه لا حول ولا قوة، فليس لك إلا الصبر. واعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. فلذلك العبد مأمور بدفع البلاء والتعالج، العلاج وطلب الشفاء، وليس مأمور عليه أن يصبر، وإنما عليه أن يدفع. أما ما لا صبر، أما ما لا حيلة له، فعليه أن يصبر. خامسا النعيم لا يدرك بالنعيم، إن نعيم الآخرة لا يدرك بنعيم الدنيا، والراحة في الآخرة لا تدرك براحة الدنيا، إنما نعيم الآخرة يدرك بتعب الدنيا، وجهنم في الآخرة تدرك براحة الدنيا، فالنعيم لا يدرك بالنعيم. هذه مقدمات في الأمراض. نسأل الله أن يشفي كل مسلم أو أن يكتب له الأجر والشفاء. فوائد المرض 15 فائدة للمرض. عاجلا أو آجلا، إن أصبت أو أصيب أحد من أقاربك فعليك أن تستذكر ذلك. الفائدة الأولى للأمراض أن الله يهذب النفوس ويصفيها من الشر، ففي نفس كل واحد منا شر. هذا وصف الله للنفس، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أوصاف متعددة للنفس البشرية في القرآن تدلك على أنها نفس ناقصة غير كاملة، نفس كل واحد منا، ظلم، شر، تعدي، جاءت الشريعة لتهذبها. أحيانا الناس ما تلتزم في الشريعة، نقول والله المساجد تربي، واحد ما يدخل مسجد، نقول الصوم يربي ما يصوم، نقول الزكاة تربي وتعلم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما يتصدق، كل ما يأمر الله به ما يفعل. هذا شو الحل معه؟ الحل أن الله يضربه بصوت بلائه، الله يضربه بالأمراض، تبدأ تطلع فيه الأمراض من رأسه إلى رجله، يبدأ انسداد في الشرايين وتوقف في القلب وتليف في الكبد وخراب في الرئة وتلف في المعدة وأمراض أنف وأذن وحنجرة، وتأتيه قائمة ومسطرة طويلة من الأمراض. هناك يقول يا ربي يا ربي، هنا عاد يعرف الله الحين، حين يبدأ يتصدق، الآن يبدأ يدور المساجد، يسأل عن أحكام طهارة المريض، يبدأ يصلي، يزكي، يستذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان: وإذا مسه الضر فذو دعاء عريض. يعني إذا الله سبحانه وتعالى مس الناس بالأمراض جاءك الدعاء الطويل العريض من الإنسان، أما قبل ذلك فلا. فأول فائدة من المرض أن الله يهذب النفوس وما فيها من شر، فيكسر ما فيها سبحانه وتعالى من الشرور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا هم ولا حزن، يعني أمراض حسية ومعنوية، ولا حزن ولا أذن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عنه سيئاته. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء في المؤمن في أهله، تبتلى في أهله، في أهله وولده وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. إذن هذا واحد من فوائد الأمراض، الله ينظف النفس البشرية حتى إذا لقيت الله لقيته وأنت نقي، ما عليك أي ذنب. وما يزال البلاء في المؤمن في أهله وولده وماله، مرة يبتلى بأهله، مرة بعياله، مرة بأمواله، حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فهذه الفائدة الأولى من فوائد الأمراض، أنك تلقى الله وليس عليك خطيئة، فالمرض يعيدك إلى الله وردك إليه ردا جميلا. ثانيا من فوائد الأمراض أنه يعقب الإنسان لذة ومسرة وفرحا في الآخرة أضعاف ما أصابه من الحزن في الدنيا. كم يبكي الإنسان لو قيل له فيك السرطان وتموت بعد شهرين أو سنة؟ كم يحزن الإنسان إذا اكتشف أنه فيه مرض نقص المناعة تضيق به الدنيا؟ كم يتأثر الإنسان إذا أصيب بالسكري؟ كم يتأثر الإنسان إذا صار الإنسان مريض بأي مرض من الأمراض المزمنة؟ لكنه إن رأى الفرح والسرور وما أعد الله تعالى للمبتلين يوم القيامة فإنه يتمنى لو كانت حياته كلها أمراض. فإنما يعقب المرض في الآخرة من لذة ومسرة وفرح أضعاف ما يحصل له بسبب المرض في أمر الدنيا، فإن مرارة الدنيا حلاوة في الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة في الآخرة. ولذلك قال الإمام أبو بكر المزني، قال: من عصى الله وهو يضحك لقي الله وهو يبكي. يعني يروح يسافر يزني وهو مستانس ويضحك، ولا يأكل الربا وهو يضحك، ولا يفعل أي معصية وهو يضحك، لقي الله وهو يبكي. فحلاوة الدنيا مرارة الآخرة، ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة. فهذه المرارة التي يلقاها أهل الأمراض إنما هي حلاوة في الآخرة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي: يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء، ما عده الله تعالى لمن ابتلي في هذه الدنيا. ثالثا: المريض قريب من الله، رحمته قريبة من المريض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ جواب منطقي، شلون أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلم تعده، فلو عدته لوجدتني عنده. إن رحمة الله قريب من المرضى، ولذلك يروى في أثر: أنا عند المنكسر قلوبهم. وإن الناس الفقراء، ناس المرضى، تجد رحمة الله ملاصقة لهم. لذلك يقول أهل العلم: لماذا المظلوم مجاب الدعوة؟ قال: لأن قلبه منكسر، متحسر، مقهور، قلبه مكسور، ولذلك هو قريب من الله. أنا عند المنكسر قلوبهم. والمسافر مجاب الدعوة لأن قلبه منكسر، بعيد عن أهله، يرجع أو لا يرجع، ولذلك كانت دعوته مجابة. وكذلك الوالد دعوته مجابة لأن قلبه منكسر، لأنه ربى ثم عصاه أبناؤه، فلذلك لو دعا استجيب له. هذول قلوبهم منكسرة، فلذلك كانوا قريبين من الله تعالى. فمن فوائد المرض أن الله قريب من المريض قربا خاصا، ورحمته قريبة من هؤلاء المرضى. رابعا: في المرض يحدد مدى صبرك. الكل يدعي الصبر، لكن في الأمراض تتفاوت درجات الناس، فمن الناس من يرضى فله الرضا، ومن الناس من يسخط فله السخط، ومن الناس من يعتذر فلا يقدم في قضاء الله وقدره شيء. ناس تتفاوت درجاتهم في الأمراض. حينما تصاب بالأمراض بنتك ولا ولدك ولا أخوك ولا زوجتك، الله تعالى يختبر مدى ودرجة صبرك، فيبين صبرك: تصبر معانا يومين، ثلاثة، عشرة، تتضجر ما تتضجر. فمن رضي فله الرضا، ومن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. فإن صبرت كتبت في ديوان الصابرين أو الحامدين أو الشاكرين أو الراضين. بلوناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. الظن الإنسان ذهب، لكن حينما تبتليه يبين معدن الإنسان. فالله يبتلي الناس حتى يرى مدى صبرهم، فتتفاوت درجات الناس بالصبر. هذا صابر، هذا معترض، هذا شاكر، هذا راضي، هذا حامد، فتتفاوت درجات الناس. فمن فوائد المرض أن الله يحدد مقدار صبرك. خامسا: أن المرض يلجئ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيرفع العبد يديه إلى الله تعالى عند بابه ذاكرا وباكيا وتائبا ومستغفرا ومتوكلا ومتضرعا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الناس نعطيهم السيارات والنعمة والأموال والمعاشات، أعرض أعطاك جنبه ومشى، ما يصلي، يأذن يصد على المسجد ويمشي، أعرض ونأى بجانبه، يأذن لصلاة الفجر ينقلب على الجانب الثاني، أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الحين يعرف الله، الآن يعرف الله سبحانه وتعالى. فالله يبتلي الناس حتى يتضرعوا إليه ويقبلوا عليه. فيعلم الناس لا ساحر ينفع، ولا كاهن، ولا عراف، ولا قارئ فنجان، ولا قارئ كف، ولا غيرها، فإنه لا ينفع إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ما ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يلجأ الناس إلى الله. زوروا المرضى في المستشفيات، كلهم ذاكرين، شاكرين، مستغفرين، حامدين، مهللين. المرض يسحب الإنسان إلى الله أكثر، ويقربه من ربه أكثر، يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل أعمال البر، لأن المرض هذا أعاده إلى الله. لا الصلاة أدبته، ولا الزكاة أدبته، ولا الحج حج، ولا يعمل ولا نوع من العبادات، لكن المرض خلاه يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. سادسا: من فوائد الأمراض ليرى الله عبادتك في الضراء كما يرى عبادتك في السراء. الله له على العباد نوعين من العبادة: عبادة في السراء، الآن في السراء، هذه عبادة السراء، أذن تروح تصلي، وعبادة في الضراء. في الضراء يعني في المرض، عبادة الصبر، عبادة الشكر، عبادة الحمد. شلون أعرفك أنت حامد وشاكر وصابر؟ ما يبين في السراء، يبين في الضراء. لله على الخلق عبادة في المنشط أو فيما يحبون، وله عليهم عبادة فيما يكرهون. اللي تحبه الله لك عليه عبادة، الله له عليك عبادة فيما تحب، أشياء تحبها عادي وأشياء تكرهها مثل الفلوس تكره تطلع الفلوس، فالله له عليك عبادة فيما تكره، تكره تطلع الفلوس، صلاة الفجر تكره تقوم من نومك، الله له عليك عبادة فيما تكره، شوفك تطبق فيما تكره ولا لا. ولذا قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، الله له عليك عبادة في الأشياء اللي تحبها والأشياء اللي تكرهها، في الأشياء اللي تسرك والأشياء اللي تضرك، الله له عليك عبادة. يقول العلماء وبذلك تفاوت أهل الجنة، لو كلنا عبادة السراء نستوي مع بعض، لكن في عبادة الضراء نتفاوت، هذا صابر هذا شاكر هذا حامد هذا مثني على الله هذا متضجر هذا زعلان هذا مشتكي يشتكي على الله، يشتكي الناس على الله، يشكو ربه عند الناس، يروح الشك على الله. فاختلفت درجات الناس في عبادة المكره وفي عبادة الضراء، فلذلك الله تعالى من فوائد المرض ليرى عبادتك في الضراء سبحانه وتعالى، وهي أصل تفاوت درجات أهل الجنة. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم دائما يذكرون الله في الضراء ويذكرونه في السراء. قالوا لما مات ولد عروة بن الزبير، عروة بن الزبير ابن أسماء خالة عائشة أخو عبد الله بن الزبير الصغير، وكان عابدا، فعند أولاد سبعة، فواحد من أولاده دخل إلى يعني إلى حظيرة لهشام بن عبد الملك فيها خيل عربي أصيل، فدخل يشوف الخيل فاختار له جوادا من الجياد فركب فأعجب الوزراء بمنظره، فقال هشام بن عبد الملك هكذا تكون فتيان قريش، يعني بهالجمال وهالمنظر، فسقط ودهسته الخيل فمات قدام أبوه، سقط الولد أصابته عين وداست الخيل ومات. هذا واحد. بعدين وهو جالس هناك عروة بن الزبير عند هشام بن عبد الملك أصابته الآكلة، آكلة مرض الغرغرينة، بدأ يمشي في رجلة حتى أكل رجلة، قالوا له لابد أن نقطع رجلك، فقال طيب تقطعوا الرجل، أقوم إلى الصلاة، فإذا صليت ودخلت في الصلاة واسترسلت في القرآن وسكرت مع القرآن بعدين قصوا رجلي، قالوا نسقيك خمرا عشان تسكر، قال لا والله ما شربتها في حياتي ولا أشربها. شاهد أن قطعوا رجله وهو يصلي دون بنج ولا مخدر، سقط مغشي عليه بعدما قطعت رجله، فلما قام يواسيه هشام بن عبد الملك يقول له يا عروة بن الزبير ما علي عندك عيال ستة عندك، قال اللهم إن كنت وهبتني سبعة فأخذت واحدا فقد أبقيت ستة لك الحمد، وإن كنت وهبتني أربعة أعضاء إيدين ورجلين فأخذت واحدا فأبقيت ثلاثة، فلئن ابتليت فقد عافيت ولئن أخذت فقد أبقيت. إذا الله أنت ابتليتني سنين أنت معافيني، وإذا أخذت تركت لي شيء فلك الحمد. هكذا كانوا يتعاملون مع بلاء الله والأمراض، إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت أخذت فقد أبقيت، سنوات طويلة معافى عايش بصحة وسلامة، إذا أخذ الله منك فقد أبقى وإن ابتلاك الله فقد عافى. سابعا من فوائد الأمراض أن الله يخرج ما في العبد من الكبر والعجب والفخر، فلو دامت للعبد جميع أحواله لتجاوز وطغى ونسى المبدأ والمنتهى، ولكن الله سلط عليه الأمراض والأسقام والآفات لينكسر قلبه. يقول كل إنسان فينا الله يبتليه عشان يكسر الكبر اللي فيه، ولذلك مرات يبي يستذكر شيء فما يقدر، هذا من الله يبتليه بالنسيان عشان يكسر الكبر اللي فيه، يطلب أشياء ما يحصلها عشان يكسر الكبر اللي فيه، يتضايق من أشياء فتحصل له عشان يكسر الكبر اللي فيه، يبي يعيش طول حياته سعيد فيأتي من يكدر عليه حياته عشان يكسر الكبر اللي فيه. فلو أن الله ترك للعبد كل حياته منعما مرفها ينولد ملك ويموت ملك لطغى في الأرض كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، طغى سبب أن ما حد يعترض عليه ولا يصاب في الأمراض، فلذلك الله يضرب العبد بصوت البلاء عشان يكسر الكبر اللي فيه ويكسر الغرور ويكسر التجبر اللي فيه، وينزل ويخضع ويسجد ويبتهل لله تعالى ويدعو ربه سبحانه وتعالى حتى يستفرغ الله من قلبه ما هو سبب هلاكه وهو الكبر يوم القيامة. فهذا من فوائد الأمراض أن الله يكسر ما في الناس من الغرور ومن الكبر. ثامنا من فوائد المرض انتظار الفرج، كل مريض ينتظر الفرج، أنت تنظر متى أخوك يشفى، والزوجة تنظر متى زوجها يطيب، والعيال ينظرون متى أبوهم يطلع من المستشفى، وكل ينتظر الفرج، وانتظار الفرج بحد ذاته عبادة، كونك تنتظر الفرج شاكرا حامدا صابرا هذه عبادة بحد ذاتها. هذه العبادة لا تحصل إلا مع الأمراض. ما في مرض إيش تنتظر؟ ما تنتظر شيء أنت. ما دام ما في مرض ما تنتظر شيء. فهذه العبادة عبادة انتظار الفرج لا تكون إلا مع المرض. فلذلك قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. إذا الإنسان وهو ينتظر ينتظر وصل مرحلة اليأس خلاص الله تعالى بعد ذلك يعرف هذا حط طاقته يفرج الله تعالى عنه. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يعني طاقتها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا نص كلام الله في سورة الطلاق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه قدرتك، قدرة تحملك 70% بس 30% لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا منه سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين. فهذا من فوائد المرض أن الانتظار انتظار الفرج من الله عبادة يؤجر العبد عليها. تاسعا من فوائد الأمراض أن المرض بحد ذاته إذا أصيب به العبد هو علامة أن الله يريد بك الخير، الله يبي بك الخير. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. إذا الله يبي بك الخير يبتليك، من يرد الله به خيرا يصب منه. وذلك هو في رواية حديث عند أحمد قال أنه جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه زينة وحلة وفرحان بشكله وبنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عهدك بالحمى؟ قال له: شنو الحمى؟ ما أفهم الحمى. فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحمى، قال: ما لي بها من عهد وما شفت. بعدين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما عهدك بمرض ثاني؟ سأل عن مرض ثاني، قال: ما بالصداع، قال: ما أعرفه وليس لي به من عهد. بعدين مشى الرجل. يقال في هذه الرواية تروى قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. سابق أن الله أهل الجنة يبتليهم بالأمراض فلذلك يرجعون ويتوبون ويرفع الله درجاتهم. أما الذي يعيش سليما طول حياته ولا يبتلى هذا الله ما يبي فيه خير، إنما من أصابه الله فصبر أراد الله تعالى به الخير، فهي علامة أن الله يريد بك الخير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه شدة زيد له في البلاء. ولذا كانت حمى النبي صلى الله عليه وسلم عن 2 من الناس أو عن 10، كان يوعك وعكا شديدا، صبون عليه الماء البارد ويتنازل منه العرق والحرارة تخرج من جسده صلى الله عليه وسلم. هذا تكفير للذنوب والسيئات. يا من أصيب بالسرطان أو أصيب بأمراض مزمنة فليعلم الجميع أن الله أراد بهم خيرا، رفع للدرجات، تكفير عن السيئات، عبادة الصبر عبادة عظيمة لا تبين إلا في هذه الأمراض وهذه الأسقام. عاشرا من فوائد المرض أن الله يحفظ لك الأجور لأعمالك الصالحة التي كنت تعملها. فإذا مرض العبد كتب الله له أجر صلاته وقيامه بالليل وصدقاته وحضوره للجمع والجماعات، كلها مكتوبة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن مرض فأجوره جارية، ومن سافر فحسناته جارية. وهذه رحمة من الله وفائدة من فوائد المرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول الله: اكتب لعبدي ما كان يعمل كل يوم وليلة من خير ما كان في وثاقي. ما دام أنا مرض بالمرض فاكتبوا له أجوره التي كان يعملها من أعمال البر، من زيارة الوالدة، من صلة الأرحام، زيارة للناس، إحسان للخلق، صلاة الجمع والجماعات، كلها مكتوبة لهذا العبد ما دام مريضا وهو في وثاق الله إلى أن يطلق الله سراحه ووثاقه. 11 الأمراض توصلك إلى درجات عالية لو عشت كل حياتك ما وصلت إلى هذه الدرجات. إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وإن في الجنة لغرفا ترى في السماء كما ينظر الناس إلى الكوكب الدري الغابر. هذه غرف فوق في الجنة وفيها درجات بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض. ممكن الله كاتبك في واحدة من الدرجات هذه، كل أعمالك إلى أن تموت ما توصل حتى يلا يدخلك باب الجنة. فكيف تصل إلى هذه الدرجات العالية؟ الله يبتليك ويبتليك ويبتليك فتصل بالصبر والشكر والحمد إلى هذه الدرجات العالية، حتى إذا جاء العبد يوم القيامة قال يا رب منين لي هالدرجات؟ قال ابتليناك فصبرت وشكرت وحمدت فبها بلغت ما بلغت. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله، تعمل ما توصلها الله كاتبها لك، فما يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. الله يبتليك حتى يوصلك هذه الدرجة التي كتبها الله لك. الثاني عشر من فوائد الأمراض أن الإنسان يعرف مقدار الصحة والعافية. يقولون الصحة والعافية تاج على رؤوس الأصحاء، ما يعرفه إلا المرضى. أنت عايش بصحة وعافية لكن ما تعرف قدر الصحة والعافية في المستشفيات وقضى بقية حياته هناك. أنت لا تعرف قدر هذه الصحة والنعمة اللي تعيش بها حتى الله يسلبها منك. فإن سلب الله منك نعمة الصحة والعافية وقمت تلوى بالفراش وكل يوم تنتظر واحد يوكلك وواحد يوضيك وواحد يدخلك إلى الحمام وكل يوم إبرة الصبح إبرة والعصر إبرة وخرطوم نازل وخرطوم طالع في بطنك، هناك تعرف قدر نعمة الله عليك بصحة والعافية. فمن تربى بالعافية طيلة حياته فإنه لا يعرف قدر هذه النعمة ولا قدر أهل الأمراض ولا يعرف حاجة المرضى إلى العطف والعناية. حتى يكون واحد معاهم ونحط له سرير معاهم هناك يعرف قدر نعمة العافية. ولذلك الله يصيب العباد بالأمراض حتى يعرفوا قدر النعمة التي يتمتعون بها. حد مرة طق عليك الباب قال لك عطني أجرة الرئة اللي قاعد تشتغل ببلاش؟ حد مرة طلب منك فلوس مقابل الهواء الذي تستنشقه؟ أحد مرة طلب منك مقابل قلبك اللي قاعد يشتغل ويضخ صار أكثر من 20 سنة؟ أحد مرة طلب منك أجرة الكلى؟ أعمال تعمل في بدنك دون توقف إلى الموت، تنام وهي تشتغل، هذه كلها من الله، عطايا مجانية لا مقابل لها، تحتاج إلى حمد وشكر. ما تعرف نعمتها إلا إذا ابتليت بالمرض. فإن توقف القلب أو الكبد أو تليفت الكبد أو المعدة أو الرئة أو التهب الجسد من الداخل فأصبت بالأمراض هناك تعرف قدر النعمة. فمن فوائد المرض أن الله يذكر العبادة بنعمه الكثيرة عليهم التي لا تحصيها عددا. الثالث عشر الله يخوف العبادة بالأمراض، فالمرض أخو الموت، فإذا مرضت ممكن تموت، وإذا مرضت فأنت قريب من الموت. فالله يبتلي العبادة عشان يخوفهم. الله تعالى يرسل بالآيات تخويفا للناس كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود قال إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له لما يستقبله. إذا الله يبتلي واحد بمرض طاح في المستشفى وقعد شهر بعدين قام من مرضه قالوا فترة نقاهة، هذا المرض كفارة لذنوبه وعبرة لك في المستقبل. امسك الخط صح واستقيم في حياتك، اترك الربا، توب إلى الله، تقرب لله فيما تبقى من حياتك. إن الله إذا أصاب العبد المؤمن بالمرض والأسقام كانت كفارة له فيما مضى، وكذلك كانت له موعظة له فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي يعني عافاه الله من مرضه كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولما أرسلوه. يقول المنافق يطيح مريض ويطلع من المستشفى ما يهتم بذلك، يقول مثل البعير عقله أهله يعني ربطوه، فعقلوا البعير ربطوه وبعد سنة أو بعد شهر أطلقوا صراحة، بعير ما يدري شحقه ربطوه ولا شحقه أطلقوه. يقول هكذا المنافق. أما المؤمن فهو يعلم أن الله ابتلاه بالمرض علشان يعود إليه ويستقيم فيما تبقى من حياته. الرابع عشر من فوائد الأمراض أن الإنسان يشتغل طيلة فترة مرضه بالدعاء والاستغفار والذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشكر الله بعد الشفاء. فهو ذاكر مستغفر شاكر منيب راجع إلى الله تعالى كلما تدخل عليه فهو مستغفر. هذا من فوائد المرض. لو لم يكن في المرض إلا رجوعك إلى الله لكفى. هذا من فوائد المرض أن العبد يشتغل فترة مرضه بشكر ربه واستغفاره والتوبة والرجوع وطلب الرحمة والصفح والمسامحة منه سبحانه وتعالى. وأخيرا من فوائد الأمراض أن الإنسان يستشعر بعطف أهله عليه وأقاربه وأحبابه والتفاتهم حوله فإنك لو لم تكن مريضا ما زارك من زارك، ولا تواصل معك أهلك، ولو تفوا عليك البعيد والقريب، فإن بسبب المرض جاءك كل هؤلاء، فزارك أهل المسجد وربعك وأصحابك في الدوام وربع الديوانية والجيران، فواصلوك وراسلوك واقتربوا منك والتفوا حولك. لولا المرض لما زارك أحد، ولا سأل فيك أحد، ولا التفت إليك أحد، لكن بسبب الأمراض زارك هذا واستغفر لك هذا ودعا لك هذا وتصدق عنك هذا ووصلك هذا، فالتف الأهل والأحباب حولك، فتشعر بالبهجة والفرح والسرور أنك جزء من أسرة وجزء من مجموعة وعنصر من عموم المؤمنين. هذا لا يكون إلا بالأمراض. فهذه بعض فوائد الأمراض. شفى الله كل مسلم ومسلمة، وعافانا الله وإياكم. إنا لا نسأل الله البلاء، لكننا نسأله العافية سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإنا نسأل الله العافية ولا نسأله البلاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية فما أعطي أحد أفضل من العافية بعد اليقين. ادعوا الله وسلوه العافية. نحن ما نسأل الله أن يبتلينا، لكن نسأله أن يعافينا، فما أعطي أحد بعد اليقين أفضل من العافية. وأعود فألخص ما قلت في هذه الخطبة. قلنا أن كل عبد لا بد أن يبتلى بالأمراض والأسقام، وهي سنة الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلذلك الله تعالى يبتلي الناس في أموالهم وأنفسهم، وهذا جزء من طبيعة الحياة الدنيا. قلنا أن الأمراض فيها 15 فائدة. فائدة الأولى تهذيب النفوس، تهذب نفوس الناس. والفائدة الثانية لذة ومسرة يلقاها العبد يوم القيامة لما يرى ما عد الله تعالى لمن ابتلي وصبر. والثالثة قرب رحمة الله من المرة. والرابعة أن الله يعرف مدى صبرك واحتسابك وتحملك في هذه الأمراض. والخامسة لكي يلجأ العبد إلى ربه دائما فيرجع إليه. والسادسة ليرى الله عبادتك في الضراء كما رأى منك العبادة في السراء. والسابعة ليخرج الله تعالى ما كان في قلوب العباد من الكبر والعجب والفخر والغرور، فيكسر الله كل ذلك بالمرض فيرجع العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. الثامن تحقيق عبادة انتظار الفرج، فهي عبادة لا تتحقق إلا بالصبر على الأمراض. التاسع أن الله تعالى لا يريد منك إلا خير، ولا يريد سبحانه وتعالى بك إلا خير، فإن ابتلاك فهي علامة من علامات إرادة الله بالعبد خيرا. العاشر يحفظ الله تعالى لك أجورك التي كنت تعملها وأنت صحيح، فالله تعالى يكتب لك الأجور إذا مرضت. الحادي عشر تبلغ من الدرجات العالية ما لم تبلغه بعملك، لكنك تبلغه في الصبر على الأمراض، إذا صبرت فإن الله يبلغك هذه الدرجات. الثاني عشر ستعرف قدر الصحة والعافية والنعم التي تعيش بها، لا تعرفها إلا إذا فقدتها وزرت المرضى ورأيت حالك معهم مريض، فإنك تعرف قدر نعمة الله عليك. الثالث عشر هو إنذار للعبد وتخويفا له لكي يستقيم فيما تبقى في حياته، فإن أعضاءك لن تسلم لك إلى الأبد على حالك هذا. في النهاية راح تهرم، وفي النهاية راح تمرض، وفي النهاية راح تسقم، أو في النهاية راح تموت، ما راح تستمر على حالك هذه. الله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه معادلة إلهية ما حد يتدخل فيها. بعد القوة ضعفا وشيبة، هذه سنة الله في الأرض. الرابع عشر أن العبد يشتغل بالدعاء والاستغفار إذا أصابه المرض، فيحيي هذه العبادة في نفسه. الخامس عشر سيرى الإنسان من لذة عطف أهله وأقاربه وأحبابه والتفات الناس حوله إذا مرض ما لم يجده إذا كان صحيحا مقيما. ولذلك أنصح نفسي وكل إنسان إن زار مريضا أو أصيب بالمرض أن يحتسب الأجر عند الله، وأن يعلم أن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، وأن الله هو أرحم الراحمين، وهو أرحم بالعباد من الأمهات بأبنائهم، وأنه يريد بالعباد خيرا، يريد لك رفع الدرجات، وأن يكسر ما في نفسك من غرور وكبر، ويريد أن يقربك منه أكثر سبحانه وتعالى. فاصبر وكن شاكرا حامدا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، تنال الأجر. وأنك إذ لم تصبر فإنك لن تنال إلا ما كتب الله تعالى لك وعليه. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسق بها البلاد والعباد صحا غدقا طيبا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.